بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 15 من برنامجكم أسباب النزول الواردة في القرآن الجليل العظيم، وما زلت في سرد أسباب النزول الواردة في سورة آل عمران العظيمة الجليلة الشريفة الكريمة. واليوم أذكر لكم إن شاء الله تعالى سبب النزول الوارد في قول الله تبارك وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه الآيات الجليلات الكريمات العظيمات فيها سبب نزول جليل أيضا عظيم كريم، وذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما انصرف بأصحابه من أحد وكان قد أصابهم قرح وألم شديد، فحيث قتل منهم 70 من أكابرهم وأشرافهم وعظمائهم رضي الله تعالى عنهم، وأوذي النبي الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم في جسده، ورجع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهزيمة غير متوقعة أبدا، وكان لذلك أسبابه ولا مجال لعرضه الآن ولا لسرده، لكن المهم هو أنه قد تنام إلى سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن أبا سفيان يريد أن يرجع مرة أخرى ليستأصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فخرج معه 70 من كبارهم رضي الله تعالى عنهم إلى حمراء الأسد ليقابلوا أبا سفيان. فلما سمع أبو سفيان بخروج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه من المدينة فزع وخاف أن يلقى حربا لا قبل له بها، فرجع مسرعا إلى مكة، وكفى الله تبارك وتعالى المؤمنين القتال وأرجعهم بشرف الطاعة لله ورسوله. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. انظروا أيها الإخوة الأحباب للمنزلة الرفيعة الجليلة التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم الجيل الذهبي الأعظم الذي لم يظهر بمجموعه جيل منذ أن خلق الله تعالى الأرض وخلق الله تعالى آدم وأنزله إليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لم يكن هنالك جيل من البشر بمجموعهم مثل جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خلا الأنبياء والمرسلين طبعا. وهذا أيها الإخوة والأخوات ما جرى بيان لعظم فضلهم وجميل صنيعهم رضي الله عنهم، فقد تحاملوا على جراحهم وقد تحاملوا على آلامهم ورضوا أن يخرجوا إلى حمراء الأسد في ظروف عصيبة في ظروف صعبة رضي الله تعالى عنهم. هذه الطاعة هي التي جعلت الله تبارك وتعالى يرضى عنهم، ويذكر ذلك الرضا في مواضع من كتابه رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهي أيضا مهمة لنا اليوم أن نتذكر دوما كيف نستمر في الطاعة، كيف نحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كيف نقدم كل ما يمكننا أن نقدمه من أجل إرضاء الله تبارك وتعالى ومن أجل تحقيق دين الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. كيف يمكننا أن نصنع في سرائنا وفي ضرائنا؟ قد بايعنا الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على الإسلام في منشطنا وفي مكرهنا، كيف نستطيع أن نحقق ذلك في دنيانا إلا أن نضحي كثيرا وأن نخرج عن كثير من شهواتنا ولذائذنا وأموالنا وأوقاتنا، خالصة بذلك نفوسنا، راضية بذلك قلوبنا. هذا هو السبيل، هذا هو السبيل لتحقيق كل ما يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض، أن نطيعهما دوما وأن نحرص دوما وأبدا على ألا نعصي الله وألا نعصي رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن فعلنا فلنبادر بسرعة إلى التوبة، هذا هو سبيل العز والمجد والشرف في الدنيا. وهذه الآيات تنبئ أيضا عن فضيلة جليلة، فضيلة ذكر قول الله تبارك وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول كما جاء في البخاري وغيره: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فقول المؤمن حسبنا الله ونعم الوكيل قول ينجيه في الدنيا ويحميه من المخاوف. فهذان الرسولان العظيمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحفيده محمد صلى الله عليه وسلم يقولانها في ظروف صعبة، فينجيهما الله تبارك وتعالى من المخاوف ويضرب عليهما سترا من الأمان. الله أكبر، ما أجمل هذا. صادق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا يقول: عجبت لمن ابتلي بالخوف كيف يغفل عن قول الله تبارك وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو يقول جل جلاله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فينبغي لكل من ابتلي بخوف أو خاف قوما أو ابتلي بشيء عظيم أن يسلم الأمر لله ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله. هذا معنى حسبنا، أي يكفينا الله ونعم الوكيل، نعم من يتوكل عليه جل جلاله. فمن توكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه جل جلاله. وإن الله تبارك وتعالى يحب المتوكلين عليه ويحب الذين يسلمون مقاليد أمورهم إليه جل جلاله، فالله يرعاهم وهو يحفظهم ويحوطهم بعنايته ويكلأهم برعايته ويحرسهم بعينه التي لا تنام جل جلاله. فما أحسن التوكل على الله، وما أجمل تسليم الأمور إليه، وما أجمل أن يعتقد المؤمن أن الله تعالى يكفيه من الشرور ويكفيه من الهموم. هذا نبينا الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه من الصحابة قالوها فنجاهم الله تعالى. وهكذا صنيع الله تعالى بالمؤمنين في كل زمان ومكان، إن قالوا ذلك من قلوبهم وشعروا تماما وعرفوا ماذا يقولون فإن الله ينجيهم من المخاوف جميعا، فالمخاوف كلها أمان. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبعد عن المسلمين جميعا المخاوف والهموم، وأن يرزقهم الأمان في ديارهم وأوطانهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من أسباب النزول. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.